بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في أثناء تصفحنا لكتاب التحذير من فتنة التكفير لعلي بن حسن بن عبد الحميد الأشعري، كنت قد ذكرته نقل عن ابن حزم كلاما لم أجده في المحلى في الموضع الذي أحال عليه المؤلف وهو علي بن حسن، فقد قال في المحلى، قال ابن حزم في المحلى 41: الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، واكتفى بهذا القدر. وذكرت أنني لم أجد هذه العبارة لا في هذه الصفحة المذكورة ولا في كتاب المحلى. بمراجعة فهارس الكتاب موسوعة ابن حزم ما وجدت هذه العبارة أبدا، وقلت في حينه المنقول عن ابن حزم هذه العبارة في الفصل الجزء الأول صفحة 12: كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وبينت أن هناك اختلافا واضحا بين العبارتين، فعبارة الفصل تبين لونا من ألوان الكفر، أما العبارة التي ذكرها علي بن حسن وعزاها للمحلى فهذه تعريف للكفر، تعريف للكفر. وبينت في حينه أيضا أن ابن حزم قال في الإحكام: لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام. ثم بعد ذلك بيّن لي أحد إخواننا أنه عثر على هذه العبارة في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، ولكنها بترت، وسأذكر لكم الجزء المبتور. ورغم أنني قرأت بل ذاكرت الإحكام أكثر من 3 مرات، ومع ذلك لم يخطر على بالي أن أرجع إلى هذه العبارة، باعتبار أن عقيدة ابن حزم وفي مسائل الإيمان وفي غيرها واضحة في ذهني. فعندما أحالني الأخ على الإحكام وجدت هذه العبارة. طبعا علي بن حسن يبين في هذا الكتاب كما أشرت سابقا أن الكفر هو الجحود، وقد بينت لكم أنه وغيره يعتقدون هذا المعتقد، وأنه دلس في توبته. الأستاذ الضال وفقه الله للحق يقول: هم يقولون إن علي بن حسن تاب، وهو لم يتب من أي شيء يتوب. أنا بينت هذا جيدا حين قرأت توبته وبينت ما فيها من تدليس. وتكفينا على كل حال شهادة هذا الضال أنه لم يتب لنعرف أنه لم يلتزم بفتوى اللجنة الدائمة التي بعث مراد شكري الذي ألف هذا الكتاب والقائم على ومن قرأه وقام على طبعه وعلي بن حسن بن عبد الحميد دعتهما إلى التوبة، فهو إلى الآن لم يتب، لكنه استخدم التدليس ليوهم القارئ أنه راجع عما في هذا الكتاب. تأمل العبارة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله، وانظر إلى الجزء الذي ذكره علي بن حسن. قال ابن حزم في الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 50: وهو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. مش هذا اللي نقل علي بن حسن بنفس الكلمات؟ قد يقول قائل: ربما أخطأ أو غفل فعزى كلام ابن حزم إلى المحلى وهو نقله من الإحكام، هذا لا ينفي عنه التدليس. انظر إلى بقية الكلام، هقرا الكلام الأول ثاني. قال ابن حزم: هو أي الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. تبعد دار الآفاق الجليلة بيروت، يبقى شوف هو حذف من أي موضع، بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بلسانه دون قلبه، لأن الفتاوى التي تنقل إلينا من هناك أنهم لا يكفرون ساب الله عز وجل، ولا ساب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ساب الشريعة إلا بأن يستحل ذلك بقلبه. فطبعا هذه العبارة تخالف ما هم عليه، لأن الجحود عندهم جحود الإيه؟ قلب. بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما جميعا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. فهل عبارة ابن حزم كهذه العبارة التي نقلها علي بن حسن، أم أن عليا حذف النصف تقريبا ولا يهتم إلا بمسألة الجحود؟ وهذا يدل على تدليس هذا الرجل الذي أثبته مرارا من خلال قراءتي معكم لهذا الكتاب. فهذا رجل مدلس، وعندنا أو وهو يستشهد ببعض الكتب التي ليست عندنا أو في متناول أيدينا، والكتب التي في متناول أيدينا بينا من خلالها أنه دلس على ابن تيمية، ودلس على ابن القيم، ودلس على ابن حزم، ودلس على محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليهم جميعا. فهذا إذن إنسان مدلس، لا يحل لنا أن نعتمد كلامه إلا بعد المراجعة، إلا بعد المراجعة. وأما ما حاول أن يلقيه في أذهان قرائه، وما يحاول هذا الضال عندنا في مصر أن يلقيه في أذهان قرائه أيضا، من أن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ له تفصيل يعرفه تلاميذه، فكلام الرجل واضح لا يترك تعليقا لمعلق، ولا شغبا لمشاغب، كلامه واضح. ولعل الذين نقلوا هذا التفصيل مرادهم أنه هناك فارق بين الحكم في مسألة بعينها أو في غيرها من المسائل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. لكن هذا هو الكلام المعتمد، ولا يحتاج معه إلى تفصيل، لأنه كلام مفصل ليس كلاما مجملا. فإذا إذا ثبت أن علي بن حسن يدلس عن العلماء ليلقي في أذهان القراء بعقيدته التي اتهمته فيها اللجنة الدائمة بأنها عقيدة الجهمية، فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص عندما نقرأ هذه النقلات التي ينقلها عن سلفنا الصالح. هذه مسألة أردت أن أبينها. نأتي، يقول كلام ابن حزم يحتاج إلى توضيح، وما الذي دلسه علي بن حسن ولأي غرض وقع في هذا التدليس؟ أنا بينت حين تصفحت معكم الرسالة أن الكفر عند هؤلاء هو جحود، هو الجحود، والجحود بالقلب، والجحود بالقلب. ولذلك لما أتوا إلى ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطوا أن يكون مستحلا، فالاستحلال لا يعرف إلا بالإيه؟ بالقلب، أو بقوله أنا مستحل. وإنما بنوا ذلك على أصلهم الذي أصلوه، وهو أصل الجهمية، أن الكفر لا يكون إلا بجحود الإيه؟ القلب. ولذلك حذف عبارة ابن حزم بجحود الحق، سواء كان هذا الجحود بالإيه؟ بالقلب فقط أو باللسان فقط، باللسان جمعنا لا اعتراض، أو بالقلب واللسان معا، او عمل عملا جاء النص بانه كفر، او جاء النص بإزالة اسم الإيمان عمن عمل هذا العمل. واضح؟ عبارة ابن حزم بإزالة اسم الإيمان أهي. وهذا في كتاب الإحكام زي ما قلت في الجزء الأول صفحة 50، بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. واضح يا اخوانا؟ يعني مسألة العمل اذا لا مدخل لها في امر التكفير. حتى الامثلة التي يضربونها كما فعل علي بن حسن، وكما فعل خالد العنبري، وكما فعل غيرهما، اذا اتوا الى الاعمال الكفرية قالوا الاعمال التي تدل على الاعتقاد، تدل على الجحود، كالاستهزاء بالله عز وجل، او الاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم، او تمزيق المصحف وما الى ذلك. فتجدهم في فتاواهم يزعمون ان ساب الله وساب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفران الا اذا استحل، وقد بينت ان الاجماع على خلاف ذلك، ثم يأتون في مصنفاتهم لارضاء القارئ والتدليس عليه او تفويت الامر عليه، يقولون الكفر يكون اعتقاديا ويكون قوليا ويكون عمليا. قوليا كسب الله عز وجل، او سب رسوله صلى الله عليه وسلم، او الاستهزاء بالله او بالرسول او بالشريعة وما الى ذلك. واخبرك؟ لكن في مجال في مقام الفتوى يشترطون الاستحلال. واما كفر العمل عندهم فما دل على الاعتقاد. وقد ذكرت لكم سابقا ما دار بيني وبين هذا الضال، هدانا الله وإياه، حين قرأ كلام ابن القيم: الكفر عند السلف من الصحابة والتابعين ينقسم إلى كفر اعتقادي وهو مخرج من الملة، وإلى كفر عملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. ما هو مخرج من الملة كالاستهزاء بالله أو برسوله، أو قتل نبي، أو تمزيق المصحف. يبقى هذه ذكرت في معرض الايه؟ التمثيل. فلما سألته ما هو الضابط الذي نفرق به بين الكفر العملي المخرج من الملة وبين الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، قال: الذي يخرج من الملة ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له: اذا هذه التقسيمة قد انهارت، انت هددت هذه التقسيمة، لانه ان كان مرتبطا بالاعتقاد فكفره هنا لا، هنا ليس مرتبطا بالعمل باي حال من الاحوال، وانما دل العمل على الاعتقاد، فينبغي ان يكون ملحقا بالقسم الاول وهو الكفر الاعتقادي. ولماذا لا نقول كما قال؟ اذا كانت هذه التقسيمة هي مذهب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، ونحن نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم كفروا تارك الصلاة كسلا بغير اعتقاد، أليس من الأدق أن نقول ضابط ذلك الدليل من النص أو الإجماع؟ الدليل من النص أو الإجماع. هو يروج على إخوانه كلاما لا يدري مغبته، يقول لهم إن لفظة الكفر إذا أتت في الشرع هم يقولون الأصل فيها أنها الكفر الأكبر، الأصل فيها أنها الكفر الأكبر، إلا أن يدل على ذلك دليل. هذا قولنا، ولكن هذا خطأ يا أخوان، هذا معتقد الخوارج. لكن إذا أطلقت لفظة الكفر فهي تحتمل الكفر الأكبر وتحتمل الكفر الأصغر. وللأمانة العلمية نقلت إليكم كلام الأمير الصنعاني رحمه الله في العمدة في حاشيته على كتاب ابن دقيق العيد رحمه الله، الاحكام شرح عمدة الاحكام، ففي حاشيته قال: ولفظة الكفر لفظة مشتركة بين الكفر الاكبر وبين الكفر الاصغر. وبينت مغبة هذا القول، وان الصواب ما ذكره الحافظ في الفتح وغيره من اهل العلم، ان لفظة الكفر عند الاطلاق تحمل على الكفر الأكبر ما لم يصرفها عنها عن الكفر الأكبر صارف من النص أو الإجماع. طيب ما هي مغبة القول بأن لفظة الكفر من الألفاظ المشتركة بين الكفر الأكبر والأصغر؟ مغبة ذلك أننا إذا قلنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهذه لفظة مجملة لأنها لفظة مشتركة، هم جعلوها كذلك، جعلوها لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة وبين الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. يعني قد يراد بها الكفر الحقيقي أو الكفر المخرج من الملة، وقد يراد بها الإسلام مع الطعن في من وقع في المخالفة التي جاء فيها النص. يبقى هذه لفظة مشتركة بين معنيين متضادين، صح ولا مش صح؟ إذن هي لفظة مجملة، لفظة مجملة. فمن الذي جعلنا نحملها على الكفر الأكبر؟ ليس أمامه إلا أن يقول الإجماع على أن المراد بهذه اللفظة في هذا الموضع، أعني قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كلمة كفر مخرجة من الملة لأن الأمة أجمعت على ذلك. إذن القرآن لا دلالة فيه على هذه الأمور، وإنما الدلالة كانت من الإيه؟ كانت من الإجماع، كانت من الإيه؟ من الإجماع. وهذه مصيبة المصائب، أولا لأمرين، أولهما أن الإجماع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في أصول الفقه. ثانيا أننا إذا قلنا تفسير هذه اللفظ على أنها الكفر الأكبر مرده إلى الإجماع، نحن نعلم أن هناك من أهل العلم من ينكر حجية الإجماع أصلا، ومنهم من يثبت حجية الإجماع ولكنه يجزم بأنه يستحيل إثباته، يستحيل إثباته، وينقلون في هذا الموضع كلام الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله حين قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، لعله مختلف. يبقى إذن المسألة دي ستقود إلى أن قواطع القرآن ليست على ما ظننا، وإلى أن المرد إنما هو إلى الإجماع. هذا ما أردت أن أبينه في هذا الإيه؟ في هذا الموضع. فهو حين يقول هذا لا يمكن، لا يمكن أن نعتقد هذا عن أبي محمد بن حزم رحمه الله، لكنها كلمات تبصر عنه وتنسب إليه رحمه الله، إذ أن عقيدته في الإيمان عقيدة السلف الصالح. فلما يجي يقول لك إن الأعمال المكفرة هي ما كانت مرتبطة بالاعتقاد، إذن هو رد الأمر إلى الإيه؟ إلى الاعتقاد، ما تدل على الجحود. يبقى إذن هو رد الأمر إلى الإيه؟ إلى الجحود. أنت حين أنا قلت لهذا الرجل أليس من الأدب أن نقول الضابط في ذلك النص والإجماع؟ إن قلنا إن هذا تقسيم السلف الصالح من الصحابة والتابعين كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة، ألم يكفر أكثر السلف من الصحابة والتابعين تارك الصلاة؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ كيف يستقيم أن ندعي أن هذا هو تقسيم السلف، وأن المراد بالكفر المخرج من الملة العملي ما كان مرتبطا بالاعتقاد بغض النظر؟ يعني أنا أريد منك أن تنسى الراجحة في مسألة تكفير تارك الصلاة، لا، احنا الآن نحذر أصولا، أصول الاعتقاد عند أهل السنة، فعند تحرير أصول لا ينبغي أن نلتفت إلى الحكم كحكم، ولكن هذا فقط يجعلنا نتساءل إن كان الأمر على ما ذكره هؤلاء كيف كفر أكثر السلف من الصحابة والتابعين تارك الصلاة؟ كيف كفروه؟ إن ادعوا أنهم أرادوا بذلك كفرا دون كفر فقد خطأوا أهل العلم على مر العصور، وادعوا أنهم لم يفهموا مراد الصحابة رضي الله عنهم ووقعوا في تجهيل حتى طائفة من علمائنا الأحياء، علماء أهل السنة كالشيخ العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهما. لا يقولن قائل إن محمد بن صالح العثيمين لا يكفر من ترك فرضا أو فرضين، وإنما يكفر من تركها بالكلية. ليس الغرض أن نحرر حكم تارك الصلاة، ولكن الغرض أن نبين أن أكثر الصحابة رحمه الله من السلف والتابعين، من الصحابة أكثر السلف من الصحابة والتابعين، إن كانوا قد ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة كسلا، أليس من الأدق أن نقول الدليل أو الضابط الذي يفرق بين الكفر العملي الأصغر والكفر العملي الأكبر النص أو الإجماع؟ لما قلت له هذا قال أين الدليل؟ من الذي قال إن أكثر السلف من الصحابة والتابعين يكفرون تارك الصلاة؟ قلت له هاك كلام ابن تيمية رحمه الله. فلما قرأ الكلام قال ما في تكفير تارك الصلاة مشكلة، هذه ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة. أنت تعرض بنا وتقول إن هذا مذهب الخوارج، وتارة تقول فيه شبه من مذهب الخوارج، وتارة تقول مذهب المعتزلة، وتارة فيه شبه من مذهب المعتزلة وما إلى ذلك. وبعد كل هذا الكفاح تقول ما في اختلاف في تارك الصلاة مشكلة، واعترف بهذا في دروسه. فأين تقع هذه المسألة في الأصول التي أصلوها؟ أن كثير من الصحابة، بل لا يعلم عن صحابي واحد خلاف ذلك، أنهم كفروا تارك الصلاة كسلا. أين موقع هذه المسألة من خلال الأصول التي أصلوها؟ فالكفر عندهم، وكما سيخلص خالد العنبري أيضا إلى أن الكفر هو الإيه؟ الجحود، وإلى أن الكفر العملي ما كان مرتبطا بالجحود كتنزيق المصحف وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وهذا هو عين ما طلبت اللجنة الدائمة من علي بن حسن والمؤلف الكتاب مراد شكري أن يتوبا منه. فلما كان الكفر عندهم كفر جحود بالقلب، حذف علي بن حسن هذه العبارة، سواء كان ذلك بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بالاثنين معا، أو عمل عملا جاء النص بخروجه عن اسم الإيمان. واضح الكلام ده اخوانا؟ فإذا ده تدليس أثبتناه عن علي بن حسن في عدة مواضع، دلس على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول وراجع جيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا وجيم كذا صفحة كذا، ستجد حين المراجعة أن هذه الأمور لا علاقة لها بالموضوع، بل منها ما يؤيد كلامنا. وحين تكلم عن تقسيمة ابن القيم في كتاب الصلاة ركب تركيبة عجيبة يتبين من خلالها القارئ أو يفهم من خلالها القارئ أن الكفر هو كفر الجحود فقط. كيف يتصور ذلك من ابن القيم وهو يحكي مذهب الكثير من السلف ومن الصحابة بأنهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة؟ هذه نقطة ينبغي أن تكون واضحة في أذهاننا. النقطة الثانية، وهي بين يدي رسالة خالد العنبري، هو حاول أن يشنع على الذين فرقوا بين الحكم في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله وبين الحكم في جميع المسائل، وينكر هذا التفريق ويزعم أن الإجماع على خلافه، تخبلك، وينقل عن طائفة من علمائنا. طبعا في خلال هذا الكلام سيؤتى أو سيدندن حول عبارة ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، كفر دون كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم سنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهناك الكفر الاعتقادي، وهناك الايه؟ الكفر العملي. فما دام هذا الرجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويعتقد او يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، يعني ايه جملة وعلى الغيب؟ يعني ايه؟ يعني يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة بغير ان ايه؟ ان يتصفح جميع الاحكام التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ وعلى الغيب. فهذا يقود الى ايمان تفصيلي، انه ما دام قد اقر بان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب وهو الدين الذي نزل من عند الله عز وجل، يبقى اذا في كل حكم سيكون مقرا بذلك. هذا وان فعل ما فعل او وقع في امور عملية من امور الشرك، لا يكون بذلك مشركا او كافرا كفرا مخرجا عن الملة حتى يستحل. هكذا يقولون، حتى ايه؟ حتى يستحل. فاذا قلت لهم: اسألكم سؤالين، هذه الآيات كقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يقولون: ينبغي أن تحمل مجملات أقوال العلماء على تفصيلاتهم في مواضع أخرى. وهو أنهم نقلوا في قول الله عز وجل، أو عند قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تقبلت، فجعلوا هذه كتلك. بل إن خالد العنبري جعل هذه الآية أعني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره، من الشبهات التي نحتج بها نحن. وطالبنا بأن نعود إلى التفصيل وإلى كلام ابن عباس: كفر دون كفر. خلي بالك من الكلام ده، انت واخد بالك؟ طريقة القوم، هذه طريقة القوم، ليس كمن كفر بالله ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج عن الإسلام إلا إن جحد، إلا إن إيه؟ إلا إن جحد. ومنهم من يقول: أو عمل عملا يدل على الجحود، يدل على الجحود. فإن قلنا لهم: الله، يا أخوانا، وماذا ستفعلون بقول الله عز وجل في هذا الموضع والآخر والثالث والرابع؟ قالوا: صدق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين تحدث عن الخوارج فقال: يجعلون الآيات التي وردت في المشركين يجعلونها في المسلمين. خلي بالك من الامور دي، يجعلون الايات التي وردت في المشركين، جاءوا الى الايات التي وردت في المشركين فجعلوها في الايه؟ فجعلوها في المسلمين. الله، طيب، وماذا تفعلون بكلام اهل العلم؟ التفصيل الذي لا محيد عنه والذي لا بد منه في فهم كلام اهل العلم هو قولة ابن عباس التي تابعته عليها الامة: كفر دون كفر. اذا هيا بنا لنطبق ذلك على الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف حول الأضرحة وما إلى ذلك. ماذا تقولون فيه؟ إن قالوا: أبدا، هذا من الشرك الأكبر، ما دليله؟ سيحتجون بالآيات التي وردت في المشركين. إذا هم أتوا بالآيات التي وردت في أهل الشرك وجعلوها في أهل الإيه؟ في أهل الإسلام. أم ينبغي إن أردنا أن نطبق قواعدهم أن نقول: هؤلاء ليسوا معتقدين عقيدة أهل الشرك، بل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الله، سيقول لك: ويتخذون الوسائط. وقد نعى الله عز وجل على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. فسيقال لهم هناك فارق، لقد أشرك هؤلاء برب العزة في الربوبية وأشركوا به في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ها، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي، يبقى كان الكلام في الإيه؟ في الربوبية. فهؤلاء كانوا يشركون في الربوبية ويشركون في الألوهية. وأنت لو أتيت بواحد من المعاصرين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ووضعت على رأسه السيف على رقبته وقلت له قل أشهد أن مع الله آلهة أخرى، لا يمكن أن يقول هذا، لا يمكن أن يقول هذا. ولو قالها فسيتأول، وتأوله صحيح أنه قالها تحت السيف، وأنه ما قالها إلا مكرها. فكيف يفعلون بهذا المثال؟ أنت طبعا تقول محمد عبد المقصود يؤلف لنا أمثلة من عند نفسه ما قال بها أحد من أهل العلم، فهذا والله ليس تأليفا من عند نفسي، بل قالها عالم جليل وهو العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله. وخذ بالك مما سأقرأه لك، هذا الكتاب اسمه الرسائل السلفية للإمام الشوكاني رحمه الله، وقد أرسل إليه رجل يسأله يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وبعد، فإنه وصل إلى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عن عيون الناس عيوبه، سؤال عالم المفضال عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحن أو مشمس، ما عنديش لم أضبط هذه اللفظة، أكثر الله فوائده ومد على أهل العلم موائده. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان، وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك، وتعظيم قبورهم واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين، وما حكم من فعل شيئا من ذلك، وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ فأقول مستعينا بالله. الإمام الشوكاني رحمه الله جرد الاتباح وبين أن من فعل ذلك كان مشركا بالله، ثم قال إنه قد تعرض للسائل شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ الكلام الذي قاله محمد بن إسماعيل الأمير غفر الله لنا وله، خلي بالك وطابق بين كلامه وبين ما يقول هؤلاء، وانظر كيف رد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله. ومن جملة قال الشوكاني، ومن جملة الشبه، كلام صفحة 32 في هذه الرسالة التي بعنوان كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي قال في أولها رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله له رسالة قيمة طيبة بعنوان تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد، ذهب فيها إلى ما ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله. ومن إحسان الظن، لأنه في هذا الكلام يخالف تماما ما قرره في هذه الرسالة، ومن إحسان الظن أن نقول هذه الرسالة هي المتأخرة، وقد رجع عن كلامه الذي سيذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. ولكن الذي يثير العجب أن الإمام الشوكاني في الجزء السابق من الرسالة، نحن عارفين عن صفحة 32، نحن عند صفحة 32، في الجزء الماضي من الرسالة يجيب السائل بنفس الكلام الذي ذكره الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تصوير الاعتقاد، نفس الكلام تقريبا. فإن قلت كذا قيل كذا، وإن قلت كذا قيل كذا، نفس الكلام تقريبا. فيبدو أن الشيخ الصنعاني رحمه الله لا أدري هل رجع عن هذه الرسالة أم ماذا، لكن المهم انظر إلى كيفية تقريره للحكم في هذه المسألة. قال الشوكاني رحمه الله: ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي قال في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. فما لا أدري ما الذي يقصده بنجدي، هل نسبة إلى نجد، نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، الله أعلم. المهم نهتم بكلامه. يقول بقى الصنعان: فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقلين بالأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا، اللي هي من أتى امرأة حائضا، من إيه؟ من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. خلاص، يبقى شايف نفس الطريقة هي التي أسير بها هؤلاء. ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبورها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، كده قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر. الطريقة ماشية هي ولا لا؟ يبقى محمد بن إسماعيل الأمير ماشي على نفس الايه المنوال. وما قاله العلامة ابن القيم أن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. هذا الجزء هو الذي حذفه علي بن حسن حين نقل عن ابن القيم: وأما كفر العمل فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. الطريقة ماشية لحد الوقت؟ ها؟ طيب. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا، الشوكاني كاتب بن قوسين يعني الكفر العملي، ومن هذا الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينزل لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي. فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. ولكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين أو أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل جاهلية في الأصنام. لكن هؤلاء المعاصرين أو القبوريين، لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قاله الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهؤلاء جعلوا الله لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأمان، وإن كانت عباراتهم الضالة، لأنهم يقولون فرقوا بين الضلال وبين الإيه؟ الكفر، فرق بين الكفر والضلال، هذا تفصيل، ويثبتون بذلك أنهم متفقهة والعياذ بالله. طيب، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى بل مملوكا. فعباد الأصنام الذين جعلوا الله أندادا واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى، بخلاف جهلة المسلمين، يقول بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر، فإنهم مقرون لله بالوحدانية، مقرون لله بالإيه؟ بالوحدانية وإفراده بالإلهية، وصدقوا رسله. فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد، فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعذير كما أمرنا. يبقى شوف هنا ايه الواجب، ايه وعظهم وان تبين لهم جهلهم، وان لزم الامر ان نعذرهم، نعذرهم كما ايه كما يقام الحد على الزاني والسارق وما اهو، ولو بالتعذير كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من اهل الكفر العملي، إلى أن قال فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية، فهو من الكفر العملي. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي، كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة من الملة، بل هم مع إتيانهم بهذه الخصلة الجاهلية أضافهم صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال من أمتي، يعني هو يلحق الأمور المسؤولة عنها بهذه الأمور. فإن قلت، الكلام نزل لمحمد بن إسماعيل الأمير، فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها أنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون يعني أهل الجاهلية هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقول القبوريون، قلت لا سواء، لا سواء، يفرق بين الاثنين، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون أنه لا إله إلا هو، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عنده تعالى جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا انه اله مع الله. شايف فرق بالاثنين ازاي؟ بخلاف الوثني فانه امتنع عن قول لا اله الا الله حتى ضربت عنقه زاعما ان وثنه اله مع الله ويسميه ربا والها. قال يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سبحانه سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كفار الأصليين كانوا يسمونهم رب الأمر، يبدأ إقرار بتوحيد الإيه؟ التدبيرية وهكذا. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لا أنه إقرار بتوحيد الإلهية لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر فإنه كفر عمل. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. مش دي العبارة التي يختم بها هؤلاء المعاصرون كلامهم؟ فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى. هل هناك فارق بين كلام السيد المذكور رحمه الله وبين كلام هؤلاء؟ انظر الى كلام الشوكاني رحمه الله. هل فهمتم الكلام الذي قرئ عليكم؟ ها، اللي فاهمه طيب يرفع، اللي مش فاهمه يرفع ايده. يعني الامام محمد بن اسماعيل الامير يريد ان يقول: الذين يستغيثون بالاموات وينذرون للاموات ويسبحون للأموات ويطوفون بأضرحتهم وقبورهم وينقطعون عندها، هؤلاء كلهم كفرهم كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، وما دام كفرا عمليا فهو كفر دون كفر. إن أردت أن تلحقهم بالكفار الأولين الذين أرسل الله عز وجل إليهم الرسل لا يلحقون بهم، لا يلحقون بهم. ليه؟ بيقول لأن الكفار الأولين الأصليين كانوا يسمون آلهتهم أربابا وكانوا يسمونهم آلهة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك قول إبراهيم عليه السلام وهو إيه؟ في معرض الذنب لهم والتبكير: هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. يعملوا إيه؟ ربي ربي ربي، لأن هؤلاء كانوا يسمون آلهتهم إيه؟ أربابا. أما المسلمون الذين وقعوا في ذلك فإنهم لا يسمونهم أربابا ولا آلهة. وبرضو الكفار الأصليين كانوا يسمونهم إيه؟ آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وكذلك من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فيسمونهم آلهة. واضح؟ فهؤلاء الأولون كانوا يعتقدون أنهم آلهة مع الله وأرباب مع الله. ثم تيجي تقول الله كانوا يعتقدون أنهم أرباب مع الله، أين قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله؟ سألتهم من رزقهم من يدبر الأمر لا يقولون الله. لا، هذا ليس توحيدا للربوبية، ده توحيد للخالقية والرازقية والتدبير. لكنهم كانوا يزعمون أن الرب عز وجل معه أرباب أخرى. إلا خلاص تقول كده. قال: لأن المعاصرين الذين يفعلون هذه الفضائح يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أتيت بواحد منهم وجعلته تحت السيف لينطق أو ليعترف بأن الله عز وجل معه آلهة أخرى ما اعترف بذلك حتى يقتل، بينما الأولون قتلوا وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. وخبرت الفرق بين الاثنين. وقد دل الشرع على أن الكفر كفران، ده كلام الصنعاني، كفر اعتقادي وكفر عملي، والكفر الاعتقادي هو الجحود، وأما الكفر العملي فهو كفر دون كفر. النبي عليه السلام قال من تركها فقد كفر، من أفعى عرفا فصدقه ابن يقول فقد كفر بما نزل على محمد، حائضا فقد كفر، امرأة في دبرها فقد كفر، سنتان في أمتي هما بهم كفر. وترجمت إمام البخاري في كتاب الإيمان باب كفر كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وهكذا. فأراد أن يؤصل بذلك أن هؤلاء حتى وإن رموا بالكفر فكفرهم كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. أنا أزيد من عندي زيادة أقول، وقد يقال أيضا لمحمد بن إسماعيل الأمير، وأنتم الذين كفرتموهم قد وقعتم فيما وقع فيه الخوارج، فإنهم أتوا إلى الآيات التي نزلت في أهل الأوثان فجعلوها في أهل الإيمان. وكذلك قال ابن عباس هو كفر، ولكن ليس لمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء واليوم الآخر. مش ذكر ابن عباس؟ أنت لو سألت أي واحد من هؤلاء أنا مؤمن بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالملائكة وبالكتب وبالرسل بنوح عليه السلام ولوط واليسع وذي الكف وذي الكف، كل هؤلاء أنا مؤمن بهم مؤمن بهم، يبقى نفس المأخذ واحد ولا لا؟ ها؟ نفس المأخذ واحد ولا لا؟ شوف رد الإمام الشوكاني رحمه الله. بعد أن نقرر أقرأ النص صفحة دي سنقارن بين كلام محمد بن إسماعيل الأمير وكلام هؤلاء المعاصرين المخاذيل. قال الشوكاني رحمه الله: وأقول هذا، طبعا الصنعاني ختم كلامه بإيه؟ فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمك الله: وأقول هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ، بل هو كلام متناقض متدافع، وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل، لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات من كفر العمل في غاية الفساد، فإنه قد ذكر في هذا البحث أو قد ذكر في هذا البحث أن كفر من اعتقد في الأولياء كفر عمل، وهذا عجيب. كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ويسمي ذلك اعتقادا ثم يقول إنه من الكفر العملي؟ تقبلك من اعتقد في الأولياء ثم يقول إنه كفر عملي؟ طبعا هو بيقول كفر من اعتقد في الأولياء لأنه يقول لك غالب حال الناس كده أنهم يعتقدون في الأولياء، لكن انظر إلى ما قرره الشوكاني، يعني بيقول أنت متناقض، إزاي تقول أنهم يعتقدون في الأولياء ثم تقول هذا كفر عمل وأنت تقر بأنهم يعتقدون؟ وهل هذا إلا التناقض البحث والتدافع الخالص؟ انظر كيف ذكر في اول البحث ان كفر من يدعو الاولياء ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله هو كفر عملي. فليت شعري، ده كفر عمل اهو، هو يقول الشوكاني فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللاعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله الا مجنون، ام الباعث عليه الاعتقاد في الميت. الاعمال شايف طريقة اهل السنة، يقول لك الله الرجل اللي رايح عمال يتوسل بالاولياء، وقل يا فلان عايز كذا، خلي مراتي تحلس الجاموسه بتاعتي لو جابت عيد من نصه. هذه الكلمات سمعناها من المعاصرين، ونقل بعض منها الشوكاني رحمه الله في هذه الرساله، بل نقل ذلك الامير الصنعاني رحمه الله في تفسير الاعتقاد، وهي رساله عظيمه النفع جدا. ما الذي يسعى على هذا؟ ويقول الشوكاني في موضع اخر: ونحن نعلم ان الاموال يحرص عليها الناس غاية الحرص، ولا يبذلونها الا في سبيل تحقيق مصلحة، سواء كانت مصلحة دنيوية او اخروية، وسواء ظن منفقها انه يحصل بها مصلحة وهو لا يحصل بها الا الخراب والهلاك. الزاني الذي يستأجر امرأة بائعة هوى، هذا يظن انه يبذل ماله لتحقيق مصلحة وان يشبع شهوته، وهي مصيبة كبرى. فهذا الذي ينذر بهؤلاء الاموات ويأتي من مكان بعيد لينحر ناقة عند الاعتاب، هل هذا يدل الا على اعتقاد النفع والضر في هؤلاء؟ انت واخد بالك؟ فالشوكاني بيقول الراجل ده ما بيعمل كده مجنون ام انه يعبث؟ طبعا العبث لا يرى في هؤلاء، العابث ده صالح كلامه، حتى لو جه واحد يصلي على سبيل العبث كل من حوله يدرك انه يعبث. فليت شعري ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة وتقبيل الجدران ونذر النذورات، هل هو مجرد اللعب والعبث من دون الاعتقاد؟ فهذا لا يفعله الا مجنون، ام الباعث عليه الاعتقاد في الميت، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال، الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال، فكيف لا يكون هذا من كفر الاعتقاد الذي لولاه لم يصدر فعل من تلك الافعال؟ ثم انظر كيف اعترف بعد ان حكم على هذا الكفر بانه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله: لكن زين له الشيطان ان هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، فاعتقد ذلك جهلا كما اعتقده اهل الجاهلية في الاصنام. فتأمل كيف حكم بان هذا كفر اعتقاد ككفر اهل الجاهلية، واثبت الاعتقاد واعتذر عنهم بانه اعتقاد ايه؟ جهل. لكن شوف طريقة الشوكاني في تقرير، يعني هو بس يعني هو هنا علق على امرين: الامر الاول انه اثبت التناقض في كلام محمد بن اسماعيل الامير، كيف تقول انه عمل ثم تصرح بانه اعتقاد؟ حتى لو صرح انه اعتقاد هل يقبل هذا منه؟ ها؟ مع المقدمات التي قدمت لا يقبل الا بهذه الكيفية. وما لماذا ان كان اعتقد ان هذا من الضلال المبين ومن الشرك برب العالمين كيف يفعل هذه الافعال؟ اهو عابث ام مجنون ام ان هذه الافعال تدل على الاعتقاد؟ واضح الكلام؟ تعال بسرعة، يعني انا اريد هنا ان اضرب لك مثلا: لو ان رجلا قال اشهد بان الله عز وجل قد حرم اللواط، وبين ان لوطا عليه السلام قد انكر هذه الفاحشة انكارا عظيما وقال اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، فأقر بأن هذا محرم، ولكنني قضيت قضاء بأن من امتنع عن اللواط فسأضرب عنقه، سيعرض نفسه للعقوبة من جهة العزل من وظيفته أو الاعتقال أو التعذيب أو القتل أو النفس. ثم إن من لاط فهذا سيولى أعلى المناصب وستفتح له الأبواب وسيقرب من مجلسي. هل هذه الهيئة، هذه الكيفية تدل على أن هذا الرجل مقر بأن الله عز وجل حرم اللواط، أم أنها تدل على استحلال أو جواز، يعني إباحة؟ وكذلك أتى إلى كل شرعة شرعها لنا رب العزة تبارك وتعالى فقررها، قدم بين يديه، وأقر بأن صلاة الظهر التي فرضها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، أقر بهذا. ومن صلى الظهر 4 ركعات فسأضرب عنقه، بل هي ركعتان فقط. وأقر بأن الله، ولا أزعم أن هذا من دين الله عز وجل، بل هذا حكم أرضي. وكذلك الزنا، وكذلك من نكح امرأة أبيه، ففي حديث البراء بن عازب كما أوله الطبري رحمه الله وغيره أنه لما عقد عليها كان هذا قرينة على الاستحلال، قرينة. لا، هذا الرجل عقد على امرأة أبيه وهو يشهد ويقر ويعترف بأنه مرتكب لكبيرة، ناكح لامرأة يحرم عليه أبدا أن ينكحها، وقضى بذلك بين الناس في كل جزئية من جزئيات الشريعة، أو في كلها عدا واحدة، أو في واحدة عدا كلها، فعل هذا. أليست هذه الأمور دليلا على ما في نفسه؟ والله لو فهم المشركون ما فهمه هؤلاء المخاذيل ما أظنه وأعتقده أنهم كانوا سينطقون بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولكنهم كانوا أهل لغة يعرفون معنى هذه الكلمة. لأن خلاص الشريعة إذن قولوا لا إله إلا الله فيها، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وانتهت المسألة. بعد ذلك يأتي إلى كل هذه الشرائع ويقر بأنها من عند الله وأن شريعة الله عز وجل هي أعظم الشرائع، ويفرض على خلق الله عز وجل خلاف ذلك، ويجعل ثوابه وعقابه مبنيا على ما فرضه. إذا قال لك أنا أعظم الشريعة وأحتقر هذه القوانين الأرضية، ولكن من سب القوانين الأرضية عرض نفسه لعقوبة تصل إلى السجن 15 سنة، ومن سب شريعة الله عز وجل حكمنا عليه بغرامة تصل إلى 500 جنيها أو السجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، والسجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، وأنا أعظم شريعة الله عز وجل وأجهز هذه الشريعة بقدمي، الشريعة الأرضية والقانون الفرنسي. لكن من سب القانون الفرنسي عقوبته 15 سنة، ومن سب قانون الله عز وجل عقوبته الغرامة مع الحبس أو السجن 6 أشهر أو إحدى العقوبتين، وهذا مفروق للقاضي. أليس هذا يدل على الاستحلال؟ انظر إلى هذه الكلمة التي إنا لله الذي نسيت أن آتي بها. حدث معارف ثالث خالد العنبري أرسل بها إلي الرفيق واحد بعد المقدمة التي انتهت 6 صفحات. بدأت الرسالة بصفحة 7، خطبة الحاجة أخذت نصف الصفحة، في صفحة 9 يعني بعد صفحة ونص من بداية الكتاب، أنطق الله عز وجل أو أنطقه الله عز وجل الذي أنطق كل شيء بالصورة التي نريد منه ومن غيره إن أنصفوا من نفسهم أن يرسلوا بها إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ليستفتوه ما حكم من فعل ذلك. هو قال هذا في صدد التعريض لجماعة من الجماعات، لكن انظر ماذا قال: وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها. سبحان الله، أعطاهم الله عز وجل أسلوبا في الكلام. وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية يبقى ايه؟ انت متوقع ان يبقى بقيت الكلام ايه؟ طبق، مش ديمقراطية بتقول كده؟ طيب، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حالة تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا، قل ما شئت غفرا غفرا. شوف هذا يقول إيش؟ ورسالته مؤلفة في ماذا؟ هذه الصورة نريد من هؤلاء أن يرسلوها كما زونها هذا الرجل إلى علماء الأرض، إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وإلى علماء المملكة، وإلى غيرهم من العلماء، بل وإلى الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله محدث الزمان، فليرسل إليهم بهذه الصورة وليطلبوا فتاواهم في هذه الصورة. والله لو أن كلمة هؤلاء اتفقت على أن هذه الصورة لا تعد استباحة لتبديل الشريعة واستباحة للحكم بغير ما أنزل الله، فهذه فتوى نجعلها بيننا وبين ربنا حين نلقاه، حين نلقاه. لكن احنا حالنا يا اخواننا هو حال هذا الرجل العلامة العظيم الإمام الشوكاني رحمه الله، فقد قدم لرسالة وهي رسالة دفع الدواء العاجل في دفع العدو الصائل، وسأنقل لكم كلاما منها في موضعه إن شاء الله. مقدمة هذه الرسالة تبكي المتقاعس عند القدرة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليقل هؤلاء ما شاء، لكن هذا هو النظام. شوف العبارة مرة ثانية: وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه. وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا. انتم مش واخدين بالكم مظهر التناقض ايه؟ الامام الشوكاني رحمه الله يبين طريقة السلف. انا اقول طريقة السلف ولا اتمسح في السلف، بل هذا نص فتوى ابن عثيمين، وهذه اصوله التي اصل عليها حفظه الله. وسأقرأ عليكم فتوى ابن عثيمين مرة اخرى. هذا الرجل بيقول: الذين سووا بين شريعة الله وبين غيرها من القوانين تعرض على المجالس النيابية ويصوت عليها، الشريعة دي تطبق ولا ما تطبقش؟ يبقى ده يا اخوانا من غير اكراهه، واحد بيسألوه الشريعة تطبق ولا ما تطبقش؟ قال لا ما تطبقش. اقل احوال هذا الرجل انه ايه، يرى جواز عزل الشريعة. طيب افرض ان الاغلبية بتقدير الله عز وجل كده صوتت على في صف الشريعة في جانب تطبيق شريعة الله عز وجل، هل معنى هذا ان الشريعة ستطبق؟ لا، يرفع هذا التصويت الى رئيس الدولة، فاما ان يقبل رحمك الله واما ان يعيد هذا مرة اخرى. طبعا اذا اعاد هذا مرة اخرى الى المجلس النيابي ايه اللي بيحدث يا اخواننا؟ ايه اللي بيحدث؟ هو نفسه بيقرر. فاذا اعيد ربما صوتت الاغلبية برفض الشريعة، واحسن الاحوال تتساوى الاصوات، وحينئذ تفقد الشريعة الايه، يفقد تطبيق الشريعة الاغلبية المطلقة او الاغلبية المنصوص عليها، فتعزل شريعة الله عز وجل. الكلام ده يدل على ايه؟ ما يدلش على اقتباحة، وهو يفعل هذا غير مكره. شوف الشيخ ابن عثيمين يبين هنا اللي حاصل، اللي حاصل في مصر مين؟ خالد العنبري. هو يبين ان هذا حاصل، ومع ذلك صنف رسالته في الدفع عن هؤلاء، صنف رسالة في الدفع عن هؤلاء. وهذه الرسالة لانها اتسعت فلا بد من ان نتعرض لها يعني بالتفصيل، رغم ان الكلام الذي ذكرته سابقا لا يحتاج معه الى اعادة، لكن هذا قدرنا، احنا قاعدين وبنسمع وخلاص. واول ما الانسان يخرج من هنا زي ما قلنا في حالة الهلال، قابلني واحد على المسجد وقال يا شيخ هم استضافوا المفتي، اجروا حوارا مع المفتي في مجلة اكتوبر باين، وبين انه في اول الشهر وفي اخر الشهر اتبع ادلة شرعية. يا خبر ابيض. يعني اذا نحن نقول بتكافؤ الادلة، انت في ايه تكافؤ الادلة؟ ان القول صواب وخلافه صواب، القول صواب وخلافه صواب. حتى الذين قالوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، ارادوا بذلك رفع الاسم، ولذلك قال اهل العلم كل مجتهد مصيب، مصيب دي مأخوذة من الصواب وليست مأخوذة من الاصابة، لان معنى الاصابة ان هو اصاب الحق، يبقى اذا الحق الشيء وضده ونقيبه، مش كده؟ وهذا هو القول بتكافؤ الأدلة. لكنهم قالوا كل مجتهد مصيب من الايه؟ من الصواب، اي انه فعل الصواب حين اجتهد، ارادوا بذلك ان يرفعوا عنه الاسم ان اخطأ بعد الاجتهاد. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الاسم، وبين ان هناك او انه لا ارتباط بين الاجتهاد والخطأ. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إما أنه أصاب، لم يقل فإنه صواب، فإنه أصاب، لأنه اجتهد فأصاب، يعني أصاب كبير الحقيقة، والثاني أخطأ. خدت بالك؟ فكيف يكون الشيء ونقيده حقا؟ هذا قد يتصور ان قلنا مثلا الرجل اعاد النظر في المسألة وجدد الاجتهاد، لان هذه مسألة مدونة في الاصول. هل اذا سئل المجتهد عن مسألة سبق له فيها اجتهاد هل فرض عليه ان يجدد الاجتهاد عند تجدد السؤال، ام انه يجوز ان يكتفي باجتهاده السابق؟ منهم من قال يجوز ان يكتفي باجتهاده السابق، والجمهور على انه يجب عليه ان يجدد الاجتهاد وان يعيد النظر في المسألة. شوف الكلام، لانه قد يتبين له في اثناء هذه المدة الزمنية امر يرده عن قوله هذا الى قول اخر، وقد رأينا الاكابر فعلوا ذلك. فقد يقال مثلا انه نظر واعاد باجتهاد في المسألة وتغير قوله فيها، ثم تجد ان الكلام في اول الشهر هو نفسه مؤسس على الكلام في اخر الشهر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. يبقى كيف يقال انه قد غير الاجتهاد؟ هل تغير المفتي فتغير معه اجتهاد المفتي الاخر؟ لم يحدث. ومع ذلك الاخ يقول لك يا شيخ ده اتى بأدلة. انا والله لا املك لك من الله شيء. فكذلك هذه المسائل علقنا الى الان على رسالة علي بن حسن عبد الحميد، وقفنا عندها كلمة كلمة كلمة، وعلقنا على رسالة علي بن حسين بن ابي لوز، ووقفنا عندها كلمة كلمة، سأضطر آسفا رغم ان هذا قد يكون مضيعة للوقت، لكن من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، سأعيد التعليق على هذه الرسالة مرة اخرى. الاخ صاحب الرسالة يأخذها ان شاء الله. اذا كان الامر كذلك معنا اخوانا نقرأ عليكم فتوى الشيخ ابن عثيمين لنرى ان المأخذ واحد. هؤلاء يقولون عنا، هؤلاء ليسوا من طلاب العلم، وطارة يقول هذا صحفي وهذا مصحفي. اذا نظر في كتب اهل العلم فكالطفل ينظر في مجلة ميكي ومجلة سمير. هذا الكلام انا لا اقوله يعني تأليفا من عندي، بل قاله هذا المخزون في محاضرته الماضية. الذين ينظرون في هذه الكتب كالذين ينظرون في مجلة سمير، الاطفال الذين ينظرون في مجلة سمير وفي مجلة ميكي وما الى ذلك. والله يشوف الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله يقول الكلام ده، هذه الفتوى من الذي نقلها؟ علي فين ابو لوز فتنة التكفير صفحة 93. سئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين عن حكم من حكم بغير ما انزل الله، فاجاب ان الحكم بما انزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لانه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته. اذا هو الملك، فالمقتضى انه ملك ان ايه؟ ان يشرع وان يطاع. الا له الخلق والامر، هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما انزل الله تعالى اربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين اربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث انهم زلوا لهم واطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لم يعبدوهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم